تثني صلاته، يعني عندما يصلي مثنى مثنى يأتي بركعتين في الأخير، يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالكافرون بسورة قل يا أيها الكافرون، ثم يأتي بركعة لواحدة منفصلة يقرأ فيها بقل هو الله أحد. علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي أن يقول في وتره، في قنوته في وتره: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، واصرف عني ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. إلى هنا تقريبا انتهى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أن يقوله في قنوته. الإطالة التي يصنعها الأئمة الآن لا بأس بها إذا كانت إطالة قليلة، لكنه لا ينبغي أن تكون الإطالة زائدة عن الحد، أو تورث في الناس السآمة والملل، أو أن تكون دعاء مكرورا أو ما أشبه ذلك. إنما كان صلى الله عليه وسلم يتوخى جوامع الكلم في دعائه وفي حديثه للناس. المقصود هذا بعض ما نقل إلينا من قيام الليل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة تقول: يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن، عن حسنهن وطولهن. أربعا هذا إجمال، فسره قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل أو صلاة الليل مثنى مثنى. فلعل أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضها تقصد أنه كان يصلي ركعتين ثم يتبعها بركعتين ثم يستريح، فهذا معنى قولها: صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. ذات مرة قام صلى الله عليه وسلم يصلي فقرأ بالبقرة، ثم قرأ بالنساء، ثم قرأ بآل عمران، وهذا فيه دلالة ظاهرة واضحة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام جدا. لكن الناس مأمورون جملة بقيام الليل، وكل بحسب طاقته وبدنه وصحته، لكن من المهم جدا أن يكون لك أيها المؤمن، وأن تكون لك أيتها المؤمنة، حظ من قيام الليل بين يدي ربك جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الركوع والسجود، فقال: أما الركوع فعظموا فيه الرب. قال في أول الحديث: أما وإني نهيت أن أقرأ القرآن ساجدا أو راكعا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. لا يوجد حالة للعبد هو أقرب فيها إلى الله من حال السجود، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولهذا قدم الله السجود على القيام في كتابه، قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. وجاء في الخبر الصحيح أن عصاة بني آدم من المؤمنين عندما يدخلون النار قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل، قال الله تبارك وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود من بني آدم. فعصاة المؤمنين من بني آدم من كتب الله عليهم النار، نسأل الله لنا ولكم العافية، تحرق النار منه كل شيء إلا أعضاء السجود. وهذا ينبيك عن عظمة السجود لرب العالمين جل جلاله. والسجود يقع أيها المبارك كما دلت عليه سنة أحمد التي نحن نتلمسها في هذه المدايح، دلت على أن السجود يقع على أحوال. يقع السجود كجزء من الصلاة فرضا ونفلا، وهذا ظاهر. ويقع السجود سجود تلاوة، في أن يقرأ الإنسان آية سجدة فيسجد، فهذه قد جاء في السنن كما في المسند أن الرجل المؤمن إذا قرأ القرآن فمر بآية سجدة فسجد، يعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلاه، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. فهذه الحالة الثانية للسجود. الحالة الثالثة سجود الشكر. سجود الشكر أن يبشر الإنسان بدفع نقمة أو بحلول نعمة، يبشر الإنسان بدفع نقمة أو بحلول نعمة فيسجد. فسجود الشكر على الأظهر لا يلزم له طهارة، لا يلزم له وضوء، لأن الإنسان لا يدري على أي حال يبشر، والقبلة يجتهد قدر الإمكان. وغالبا إن الإنسان في بلده أو في موطنه يعرف اتجاه القبلة، لكن لو فرضنا أنه في سفر ولم يكن قد تبينت له القبلة فيسجد على أي حال كان حيثما تولوا فثم وجه الله. فالمقصود أن سجود الشكر حالة، وسجود التلاوة حالة، والسجود داخل الصلاة فرضا ونفلا حالة. يبقى سجود في داخل الصلاة ويسمى سجود السهو، وهذا له أسبابه من ترك ركن، نسيان ركن أو نسيان، أو نسيان واجب. في كل الأحوال يسبح الإنسان ربه ويتوسل إلى خالقه ومولاه ويسأله من خير الدنيا والآخرة، يقول صلى الله عليه وسلم كما بينا: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أي جدير وحري أن يستجاب لكم. ولا يخلو أحد، كلنا هناك مخاوف نحذرها لا يدفعها إلا الله، وهناك رغبات وأماني وأمال نطلبها لا يحققها إلا الله. فكلما خلصت نية العبد وصفت سريرته وازدلف إلى ربه وأظهر لله فقره في السجود وفي غيره، نال ما عند الله جل وعلا من العطايا، والرب تبارك وتعالى أرحم بنا من أنفسنا، فقد لا يستجاب لنا لأمر أعظم في أنفسنا، وقد يعجل لنا الثواب وقد يؤخر. لكن يعلم، ينبغي عليك أن تعلم أن تكون حسن الظن بربك جل وعلا، وأن تعلم حقيقة علمها الله نبيه: خيرة الرب لعبده خير من خيرة العبد لنفسه. وسأضرب لك مثلا من القرآن يدل على هذا المعنى، أختم به هذا اللقاء. موسى عليه الصلاة والسلام خرج من أرض مصر يتبعه فرعون وجنده، فلما وصل موسى إلى شاطئ البحر قال بنو إسرائيل: إنا لمدركون. فقال موسى: إن معي يا ربي سيهدين. فأمر الله موسى أن يضرب بعصاه البحر، فورد أنه قال: بسم الله انفلق أبا خالد كنية البحر، فانفلق البحر. أيا كان الأمر قالها موسى ولم يقل انفلق البحر. لما انفلق البحر أصبح البحر 12 طريقا يبسا، فمشى موسى والمؤمنون الذين معه تجاوزوا إلى الشق الآخر. لما وصل موسى إلى الشق الآخر فرعون كان داهية لمعنى الكلمة، لم يأمر فرعون جنده أن يعبروا البحر، توقف ينتظر ماذا سيحل بموسى. لكن لا يمكن أن يرقى فرعون مكره إلى مكر الله، ففرعون منع جنده أن يعبروا البحر، فوقف ينظر ما الذي سيحل بموسى. موسى عليه السلام نجا هو والمؤمنون جميعا إلى الشق الآخر. لما وصل إلى الشق الآخر ما الذي يريده موسى؟ يريد موسى أن لا يصل إليه فرعون، فبدهي من موسى أن يضرب البحر بعصاه حتى يعود بحرا فيمتنع فرعون فينجو موسى ويعود فرعون. هذا اختيار من؟ اختيار العبد الكريم موسى بن عمران. لكن الله قال لموسى: واترك البحر رهوا. ما معنى اترك البحر رهوا؟ اتركه ساكنا، أي أنت لا علاقة لك بالموضوع. فلم يقدر موسى أن يضرب البحر لأن الله نهاه، فوتوقف، فبقي البحر يبسا كما هو. لما بقي البحر يبسا ولم يضربه موسى، ماذا صنع فرعون؟ اقتنع فرعون أن البحر سيبقى يبسا أبدا آبدين. انتظر فرعون البحر أن يعود يبسا، انتظر لم يعود البحر يبسا. هنا اطمأن فرعون فعبر، فلما عبر واكتمل جنده في البحر أمر الله البحر أن يعود بحرا فعاد بحرا، فأغرق فرعون وجنده ونجا موسى. فكانت خيرة موسى أن ينجو وأن يعود فرعون، وكان قدر الله أن ينجو موسى ويغرق فرعون. فتعلم بذلك أن خيرة الرب لعبده خير من خيرة العبد لنفسه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول الجزء الأول من ميمية الدكتور ناصر الزهراني في مدح سيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله.